وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نرى وجهك يا ربنا بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فهذا لقاء أسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا لنا وللمسلمين في سلسلة أصول الخدمة وقوانين الخدمة. وخدمة الدين هي مهمة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومهمة الرسل، بل وهي غاية خلق الله جل جلاله لعباده. قال الله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الحقيقة أن خادم الدين الذي يتحمل عن الأمة فروض الكفايات وأشرف الواجبات، خادم الدين الذي يتحمل عن الأمة عبء توصيل الرسالة وعبء تحبيب الله إلى خلقه وتحبيب الخلق إلى الله جل جلاله، حين يسير في طريق الخدمة لا ريب أنه أول المستفيدين. قال الله جل جلاله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق وصدق به، الذي يتحمل هذه الرسالة تغرقه. أنا النهاردة كنت بذاكر منزلة الغرق. الذي يتحمل هذه الرسالة، الذي يحملها على عاتقه بتخر عليه. اللي يشيل الصدق يخر عليه إيه؟ صدق. الذي يتحمل رسالة الدين يظهر عليه أثرها. علشان كده تبص لصور الشيوخ زمان، فيديوهاتهم القديمة وفيديوهاتهم الجديدة، تلاقي الشيخ بيحلو. ليه؟ نضر الله وجه امرئ سمع مني مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها. شفت الدعوة دي؟ ربنا حل عشتك. ربنا سيدنا النبي بيدعي لك تحلو بالخدمة، تشتغل أكتر تحلو أكتر، تقوم الليل أكتر. مالئ أهل الليل وجوههم نضرة، قال خلوا بالله فأفاض عليهم من نوره. بقدر صلاح الحال في السر، اللهم أصلح سرنا، بقدر ما ينير القلب، بقدر تعلق القلب بالله، بقدر ما يعلق الله القلوب بك، بقدر ما تصفي بينك وبين ربك، بقدر ما يصفي الله بينك وبين الناس، بقدر ما تتحمل من الرسالة بقدر ما يفيض عليك أثر ذلك. فحنفنا في سلسلة أصول الخدمة للخروج من نطاق قوانين فلان، قوانين فلان، قوانين سيدنا ربيعة، قوانين سيدنا سفينة، قوانين سيدنا يوشع، حنفنا إلى قوانين تتعلق بإصلاح القلوب. فطفنا مع قوانين قلوب الخاشعين وقوانين أصحاب القلوب النائية. تعالوا الليلة نعيش مع إصلاح القلب. والحقيقة إن القلب ده هو الدابة التي نسير بها إلى ربنا. ربنا يكرمك يا عم الشيخ وحيد وتجيب عربية، ويكرمك يا إبراهيم يا حبيبي وتجيب عربية، ويكرمك يا عم عماد بعربية. اللي عنده عربية أو اللي عنده جزمة جديدة أو اللي عنده عجلة جديدة أو اللي عنده موتوسيكل أو اللي عنده توك توك، أيا كانت مواصلته ودبته، حقيقي هي الدبة دي بالنسبة له قول حاجة يا شيخ محمود، الدبة بالنسبة لك إيه؟ رجلي. رجليك لتوصلك لربنا سبحانه وتعالى. الواحد يستخسر في نفسه بيقول لك ما يستخسرش في الدب. الحقيقة ان الدبة دي حقيقي حقيقي ساعة ما تخزيك وربنا سبحانه وتعالى ما يسيبك ليها تعمل فيك اللي هي عايزاه. أنا بتذكر مع كل أحوالها أحوال القلب. يعني في واحد عربيته تجيب مش عارف وش سلندر، واحد عربيته تجيب مش عارف إيه، في واحد عربيته تجيب ترمبة بنزين. عمرك شفت واحد عربيته تجيب ترمبة بنزين؟ شاهد إن القلب كده بقى بالظبط. عجائب القلوب، القلب شأنه عجيب. في واحد قلبه عايز يغير الكشافات، وواحد قلبه مشكلته في الكبالن، وواحد قلبه محتاج يركب انذار، وواحد قلبه موديل قديم بيوجع قلبه، وفي واحد قلبه بيسرق، وواحد قلبه بيتخبط. هي دي القلوب. تعال بقى نشوف لسته كبير صنايع القلوب، مع احترامنا طبعا لسيدنا وتجرسنا الإمام ابن القيم، لكن أنا قلت لسطة كبير دي عشان واحد صاحبي اسمه أحمد كان واحد بيعرف أحمد وبيوصفه يعني في فئة الفنيين والصناعية والميكانيكية والسباكين، قال له أنت عارف أحمد برعي؟ قال له ده بقى لسطة بتاعه. فمن ساعتها أنا متأثر بكلمة إيه أسطى، يتقال على إيه يعني شيخك الأسطى بتاعك. فالأسطى الكبير بقى العلامة ابن القيم وهو بيفحص القلب، وشوف طلع إيه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وقبل ما نقول ابن القيم تعالى نقول قال الله. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب ده لازم يبقى سليم. بقالي فترة عايش مع معنى، وانا كل ما اعمل في العربية حاجة وقول اخر حاجة تطلع مش اخر حاجة. الناس بقى اللي خبروا السكادي وعرفوا يعني ايه اوتومبيل، الناس اللي حياتهم كده قال لك مفيش حاجة في الدنيا اسمها اخر حاجة. طول ما انت بتدوس على الدواسة دي يبقى مش اخر حاجة. ايه الحياة كده؟ حتى الزيرو كده اهو، انت قلبك لما نزل زيرو على الفطرة استمتعت بيه شوية وبعدين بدأ يعمل مشاكل. وشوف بقى ابن القيم لما حط القلب قدامه طلع ايه، فتح كبوت القلب وقال، قال: في القلب شحث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب حزن لا يذهب إلا بالسرور بمعرفة الله وإدمان معاملته والصدق في معاملته، وفي القلب قلق لا يذهب إلا بالفرار إلى الله، وفي القلب فاقة، فاقة يعني فقر، وفي القلب فاقة لا يزيلها إلا محبة الله ودوام الإنابة إليه وكثرة ذكره. ولو أعطي العبد الدنيا وما فيها ما ذهبت عنه تلك الفاقة. واضح الكلام ولا نترجم؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هم دول الخمس كلمات اللي احنا جايين نذكرهم النهاردة. في القلب شعث، في القلب وحشة، في القلب حزن، في القلب قلق، في القلب فاقة. قلبك فيه الخمس حاجات دول، اعتبرهم فنون، كل واحدة اتجاه، كل واحدة وادي، كل واحدة مشكلة، مشكلة كبيرة. وجزا الله خير عنا ابن القيم والله، لما يحللنا المشاكل دي بقى ترجم عليها اللي فات كله. في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. شوف يا عم الحاج صلاح، ربنا يبارك لك في بيتك ويملأ لك خير وبركة ويهديك يا ابني ويتوب عليك ويقويك إلى كان في المنهج وكان في الخدمة والسامعين. في القلب شعث، في واحد يتسرح مرة ويحطش في دماغه، يفوت اليوم والتاني ما يمشيش على دماغه مشط ولا فرشة، يوم والتاني شكله مقبول، بعد كده شكله يبدأ يبقى غريب. في ناس كتير عايشة بقى حياتها كده، ما يتسرحش إلا في المناسبة، ما يحلقش إلا في المناسبة، ما يكويش إلا في المناسبة. شفت الحالة دي؟ لا. في بيوت كتير ما يكنسش السلم إلا في المناسبة، ما يغسلش العربية إلا في المناسبة. ما الحالة دي موجودة في القلب، والحالة دي زي ما ربنا ما بيحبهاش في الدنيا، لا ريب ان القلب اولى. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ان الله جميل يحب الجمال، ان الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود، يحب معالي الامور ويكره سفسافها. القلوب برضو كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. شفت الخرابة يا مهند؟ شفت قبل كده خرابة؟ شفت قبل كده حتة فيها زبالة كتير وعزك الله وكده الناس بترمي فيها الزبالة؟ اللي محفظش القرآن قلبه عامل زي دي، قلبه عامل زي دي بالظبط، خرابة. فاكر يا عم الحاج لما قعدنا سوا ليلة وقلنا هنراجع جزء من القرآن الليلة، وقعدت وشك في الحيطة من المغرب للفجر، انت واخد حيطة ومصطفى مغربي واخد حيطة وجمال واخد حيطة أظن. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. الشعث ده بقى يتلم ازاي؟ شعث القلوب، شعث القلوب لما يبقى واحد قلبه مش متروق. ربنا يروق بالنا مثل حالنا يا رب. شعث القلوب لما واحد قلبه يبقى مطرب، كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شعث القلوب لما واحد قلبه يبقى عفش، واحد قلبه قذر، واحد قلبه منحكش، واحد قلبه فيه ضغائن، في القلب شعث. الشعث ده وساخة ودنس ولخبطة وكركبة ورائحة نتنة. انت قلبك كده؟ قلبك فيه شعث؟ شفت بقى اللي بيته منحكش او عربيته منحكشة او مكتبه منحكش، لما بيحب يروقه بيعمل ايه؟ شفتوا اللي داخل على امتحان والدنيا ما ذاكرش حاجة بيعمل ايه؟ يمسك جدول ويحاول يجدول ويكتب وينوي وما يعملش حاجة. ينظف الشقة، واحدة ست تلم الموكيت بتاع الشقة كله وتغسله، وتجمع تلمع سيراميك الشقة كله، وبعدين في النهاية تحطهم اي كلام. ما روقتش. ممكن قوي ناس تنظف وما تروقش، وفي ناس كتير يكنس يكنس يكنس ويداري التراب تحت الكرسي، تكنس تكنس ويداري التراب تحت السجادة. لا، انصف حلول دي، مش دي الحلول الكاملة. في واحد يصبر على عربيته لما العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني، وفي النهاية يغرم قد كده عشان يصلح. القلب كده عايز اول ما تطلع حاجة الحق حلها بسرعة، اول ما تقابلك مشكلة وجد لها حل بسرعة. الشعث ده بقى كل الحلول هتفشل الا الاقبال على الله. زمان كان في درس رحنا عملناه سوا، كان درس اسمه سجدة الصلح. سجدة الصلح، الاقبال على الله. في ناس كتير حلها في ركعتين، في ناس كتير دواه في سجدة. حقيقة يا عم عماد، في ناس كتير قوي مشكلتها تتحل لو ركز في ركعتين، لو ركز بس واحضر قلبه وعرفه بيكلم مين. يا عم جمال، والله في واحد كل ديونه، كل ديونه هتقضى لو صلى ركعتين. في واحد قلبه هيتروق بس هم ركعتين اتنين بس، ركعتين اتنين يصالح بيهم ربنا ويقبل بيهم على ربنا سبحانه وتعالى. لان رب العزة سبحانه وتعالى هو صاحب هذا القلب. هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كان نبينا عليه الصلاة والسلام اذا حزبه امر صلى، كان اذا حزبه امر صلى ركعتين. نفسي اخطب خطبة اسمها غرام ركعتين. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. هات في ركعتين كل اللي في نفسك، بس اذا قمت الى الصلاة وكبرت تكبيرة الاحرام احضر قلبك انك بين يدي الله. فاكرين المجلس اللي فات قلنا فيه دعاء الاستفتاح المهجور الجميل اللي هو مفتاح ماستر مش مستعمل؟ ان انت لما تقف قيام الليل تقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات ولا إله إلا الله 10 مرات والله أكبر 10 مرات ولا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات، وتقول إيه كمان 10 مرات يا عم جمال؟ اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة 10 مرات. خدهم دول بقى وإنت مستحضر إنك بتفتح، إنك بتفتح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، انك بتفتح الباب على ربنا، انك بتطلع سلمة من سلالم الدخول الى البيت المعمور، انك بتعلى في السماوات السبع، ان انت بتقرب، ان انت بتفهم، بتطلب الفهم. كل ما تقام الصلاة وتدخل في صلاة لا سيما صلاة جارية، قول يا رب فهمني علمني. الاقبال، الاقبال، الإقبال على الله عز وجل. شفت المعنى ده يا محمد؟ الإقبال على الله يعني مش بس صدقة، لا، إقبال على الله. علشان كده كان شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله كان دايما كل ما يحض على الصدقة يذكر بالدعاء، دايما يجيبهم مع بعض ويقول لنا كل مرة، كل مرة يدعو للصدقة يقول إيه؟ يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بيقول كل ما تصدق ادعي، لأن ده الدعاء الكلم الطيب والعمل الصالح بيرفعه، ده الأسانسير اللي بياخد الدعاء ويطلع. فتحط الصدقة، وخلي بالك بقى من حاجة برضو، نفسي ندوق دي، نفسي تيجي معانا دي، نفسي يا عم باسل تلعب اللعبة دي، ان انت تعدي تشوف قراء كتير واقفين تقوم تتحسر ان انت ما تصدقتش عليهم، وتعتبرهم يعني غنيمة غنيمة غنيمة. دولة، عارف يعني ايه دولة؟ لما يتقلق خلي بالك اللي هو دوت مع مش عارف ايه، تصريح يدخلك فين، ده تصريح يدخلك الكعبة، ده هيوديك مش عارف ايه، ده يخلص لك ايه. هم دول لهم دولة، لهم دولة، الغلابة لهم دولة يوم القيامة. فالمسكين ده بقى تقوم انت متصدق، خلي بالك انت تصدقت على ستة فيهم واحد مثلا، مثلا وانت بتصدق عليهم لقيت واحدة معاها ابنها اعزك الله مجنون من ملوش عقل، فوانت بتصدق عليهم خلاص جه عليه الدور، فمش هتديله، تدي زاوية الهيئات اللي واقفين، يوم قلبك يرق تقوم مطلع لده، او كل دول حاجة وده حاجة تانية. انت متعود، انا دورت العربية وخارج، انا ماشي، انا ركبت المواصلات وماشي في صدقة، صدق طلعت الجنيه اديته للغلبان، ده جميل جزاك الله خير، ودي عادتك مع ربنا، ربنا بيعاملك بعادة هو كمان. بس وانت ماشي شفته كذا اديت له، اهو ده حاجة تانية. وتتذوق بقى ان انت وانت بتشتري سندوتشات لقيت واحد او واحدة غلبانة او واحدة صالحة، صالحة وغلبانة، فقيرة شحاتة عزك الله ولابسة نقاب او مش عارف، ها ده بقى وانت تقوم حاسب على الاكلة بتاعته، او لعل ده احسن من كل ده. دوق بقى المعاملة مع الله ليه؟ لان دوت وافق الاقبال، لان الصدقة دي وافقت ايه؟ الاقبال. تقوم هنا بقى تدخل على ربنا على طول، اول ما تلاقي الباب ده اتفتح تقوم داخل، عملت كذا خدمة للدين، اول ما عملت خدمة الدين دي بصيت لقيت خدمة تانية لازقة فيها من خدمات الدين جيالك لحد عندك على حجرك، اقبل بقى. يبقى في القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله. يعني عايزك بقى تدوق الاقبال على الله في ايه؟ في ان انت مثلا كل الركعات اللي في حياتك كوم، واول ركعتين مثلا في العمرة كوم تاني، كل الصلوات كوم، واول صلاة جهرية مثلا وراء الامام في الحرم كوم. انت عارف كويس جدا ان انت وانت اول صلاة جهرية لك في الكعبة الراجل الامام بيجيب اخر حق مهما قرأ بيجيبك، اقبل بقى. خدت بالك انا بضرب لك المثل بايه؟ تسبيحة، لقيت الصلاة على النبي حلوت قوي، ولقيت السبحة جري يتجري، لقيت السبحة بتجري بيك، حس بقى ان الباب بيتفتح لك، اقبل. في ناس كتير بينهم بين ربنا خطوة صح، وفي ناس كتير بينهم بين ربنا اقلاع عن معصية صح. انت عارف في ناس كتير بينهم بين ربنا ايه؟ بس ادي وشك للباب. قابلت كذا واحد في حياتي يبقى مشكلته ان هو مدي ظهره للباب، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له الرحمة، هو مدي ظهره، طب اديني وشك، طب اديني وشك بس، طب انا طالب منك تدي وشك ناحية الباب وهتصيبك الرحمة، وهتصيبك الرحمة. ما تسيبش الحالة الروتينية الخايبة تمشي. ايه تعريف الحماقة؟ تعريف الحماقة ان تقترف نفس الطريقة وترجو نتيجة مختلفة، ان انت تعمل نفس برنامج اليوم وتطلب ان الليل يبقى له طعم تاني، وتطلب ان حالك يبقى عند ربنا مختلف. لا، غير اليوم، غير الليلة، غير اسلوبك في انا يا باسل جربت اروح المسجد اخرج من بيتنا بعد ما اصلي العصر ملحقش العشاء في الجامع، لو عملت كده تاني صليت العصر علشان الحق العشاء وانا رايح الجامع ابقى غلطان، يبقى لازم امشي قبل العصر، لو صليت العصر قلت هلحق يبقى انا احمق. فكذلك عايزك بقى تغير نظام الحياة، بنية الإقبال على الله عز وجل. وربك رب العزة سبحانه وتعالى يلم بقى شعثك ويهيئك ويرشدك. قال: وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. أنتوا عارفين الوحشة؟ اللهم إنا نعوذ بك من وهن القلب يا رب. دايما دايما تيجي الوحشة للي قلبه ده أصابه الوهن وضعيف. اللي قلبه ضعيف هي مشكلة بتقابلنا دايما، يعجز عن الدعاء. تقول له ادعي يقول لك مش عارف ايه، تقول له غضبان تقول له استعيذ بالله من الشيطان الرجيم يقول لك ليه ليه، ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعمل اللي انت عايزه. يا عم الحاج، القلب اللي فيه وحشه ده هو القلب الذي ذهبت حياله واشتد كربه، قعد على جنب وساب المناعه بقى وبقت كل حاجه بتلطش فيه. القلب اللي اصابه وحشه ده عم الحاج عايز ايه؟ عايز بطانيه تلمه وبس، مش عايز يحل المشكله، هو عايزها تتحل. تيجي للجبان، تيجي اذا اشتد الخوف، انا مش عايز حد يكلمني، مش عايز، انا مش عايز حاجه، عايز اقعد لوحدي. الوحشه، الوحشة تيجي للي عمل ذنب ونزلت عليه عقوبة فمالوش عين يقول اغفر لي. قال يعني هو عمل ذنب يعني يعجز ربنا، ما تقول لا إله إلا الله. ربنا بيقول وما أنتم بمعجزين. كل العجز اللي في القرآن ربنا بينفيه عن نفسه، كل العجز اللي في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بينفيه عن نفسه، كل العجز اللي ورد في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بينفيه عن نفسه. كل مرة ربنا يقول مش هتعجزوني مش هتعجزوني، يبقى امتى ذنبك يخليك تيأس؟ لما تعمل ذنب يعجز ربنا، لما تعمل ذنب يضر ربنا. قال الله: يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني او تبلغوا ضري فتضروني. يطلع ايه ذنبك ده؟ الكلام ده بنقوله دواء، مش بنقوله عشان تتغر. الكلام ده بنقوله اللي عنده وهن، وهن القلب ووحشة القلب، اللي قلبه اصابه الوهن بتسيبه الوحشة، يقعد بقى هو مستوحش. أمستوحش أنت مما جنيت؟ أحسن إذا شئت واستأنس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ هي شغلنا ده؟ ربنا ساق إليك الذنب بيكسرك بيه علشان تبقى عبده. لو أنكم، والذي نفسي بيده، لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. افهمها صح، الذنب ده خده مطية عشان ربنا كده يقولي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. علشان كده تلاقي ايه؟ سيد الاستغفار. انا بقى هتجنن انه هو سيد الاستغفار. كان نفسي يبقى سيد التسبيح تبقى مبلوعة بالنسبة لي، كان نفسي يبقى اسمه سيد الحمد تبقى مبلوعة بالنسبة لي، واحد بيتجدعن. لكن سيد الاستغفار ده راجل ما ادينالوش لسه فيش وتشبيه فاضي، ده الفيش وتشبيه بتاعه فيه جريمة، جريمة. ده سيد الايه؟ الاستغفار. سيد يتوصف انه راجل جاب احسن حاجة في الاستغفار، يتقال علي مع عبدي انا لو ربا يغفر الذنب واخده بالذنب قد غفرت لعبدي. يبقى هو ده، علشان كده قالوا ايه؟ رب معصية ولدت ذلا واستغفار، واستغفارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. يبقى الذنب ده ناخده مطية الى الله. الوحشة، الوحشة حين يعجز الإنسان حتى عن الدعاء، تقول له ما تقول يا رب، يقول لك احنا نفضل نقول يا رب يا رب يا رب. طب انت زعلان ان انت تقول يا رب وتفرج؟ يعني انت زعلان ان ربنا يكشفها من غير اسباب؟ ما تقول يا رب وبس، لا خد بالاسباب كلها وقول يا رب. يعني غلط، حرام تقول يا رب، يعني يضرك في حاجة ان انت تقول يا رب. واحد بيقول المشايخ فين؟ قلنا المشايخ شغالين. يعني هم فين يعني؟ يا عم المشايخ شغالين في الجامع. ما بيطلعوش ليه؟ بيطلعوا والله العظيم هم موجودين هم في الجامعة مش مستخبيين وبيقولوا قال الله قال رسول. ما بنشوفش ليه؟ ما تروح وانت تشوف. ده انا بقولك تعال احضر الدرس تقول لي الشيوخ ساكتين ليه؟ ده انا بقولك تعال احضر الدرس الشيخ بيتكلم من الظهر للعشاء كلام وتقول لي ساكتين ليه؟ عايز ايه تاني؟ انما عجز وهم وحشة. الوحشة دي هتفضل متمكنة من قلبه لا يزيلها الا الانس بالله لحد ما يدوق معنى كلمة وأنا معه إذا ذكرني. هيفضل عنده وحشة، هتفضل عنده وحشة مهما عمل مهما عمل، زي ما قلنا في اللي فات هيفضل فيه الشعث مهما عمل لحد ما يقبل. لو صلى مليون ركعة قلت لك كل الصدقات دي كوم والصدقة دي كوم، كل الركعات كوم والركعتين دول كوم، كل الصيام كوم والصيام اليوم ده كوم. اليوم أنه يوم اللي تصحى من النوم لقيت ناشف وعطشان وجعان، انا صايم السنه كلها، المره دي عايز يفطر. عايز تفطر ليه؟ مش قادر، ليه ناشف عطشان هموت من العطش. الوحشه اللي بتيجي الساعه 9 الصبح دي او الساعه 8 الصبح دي، اهو اليوم ده احلى يوم صيام. بس بشرط انك ترد على نفسك وتقول ايه؟ يا نفسي لو هتموت النهارده مفيش فطار. اهو ده حاله الاقبال على الله، دي الحاله الوحيده اللي تذهب الشعث. كذلك لا يذهب الوحشة إلا الأنس، الأنس بالله لحد ما تدوء يحبهم ويحبونه. أنا جليس من ذكرني فاذكروني أذكركم، أذكركم أذكركم. كلمة سيدنا ومولانا حدير، حدير الخدام الكبير رضي الله عنه وارضاه، لما سيدنا النبي نسي يديله الزاد وقعد في مؤخرة الجيش يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر نعم الزاد يا رب، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى فكر بيه النبي وسيدنا النبي راح له. الجميلة بقى والخطيرة إن سيدنا حدير اختار المكافأة. لا العملية بقى إيه؟ أدعوني أستجب لكم. لا إن هو بيعامل ربنا، وقلت في الخطبة اللي فاتت دي بتاعت لا القسوة في القسوة، قلت في خطبة القسوة دي ان لما العبد يعامل ربنا فربنا يقوم واخد منه حاجة، يوم العبد يسترجع يوم ربنا مديله احسن منها، دي احسن من ان الاولانية تدوم. ومش بس في ان ربنا رزقه خير منها دوت المادي الظاهر، لا الاحسن منها المعاملة، جمال المعاملة، انك تعامل ربنا سبحانه وتعالى، الانس، العلاقة، العلاقة بينك وبين ربنا دي لما ادعوني استجب لكم. سيدنا بقى حدير عمل ايه؟ لما لقى رسول الرسول عليه الصلاة والسلام جاي له يقول له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل اليك الزاد ويقول لك إن كلماتك هذه نور لك بين السماء والأرض يوم القيامة. سيدنا حدير بقى وجد المعاملة، بقى وجد إن هو إيه بيكتب الشيك يرجع له إيه، بيعمل بيطلب بيتمنى بيجي اللي هو عايزه. قال إيه؟ اختار إيه بقى؟ قال اللهم كما ذكرت حديرا، اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لك. شفت بقى الشهوة، شفت بقى اللذة، شفت بقى الأمنية، شفت الطلب، المعاملة. الوحشة لا يزيلها إلا الأنس. يبقى سيدنا حدير وهو في مؤخرة الجيش كان الزاد بتاعه إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم الزاد يا رب. ده بنزين عربية؟ ده يمشي الدبة؟ يمشي الدبة سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله. يمشي البيت يا حاج لو المصروف خلص سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. الدنيا كلها. يبقى الوحشه اللي كانت عنده دي زالت امتى؟ بالانس. في كتاب اسمه الربانيه والماديه، الشيخ ده ذكر فيه اخ مأسور، نسال الله عز وجل ان يفرج عن اسرانا، اللهم عجل بفرجهم وإطلاق سراحهم. اللهم عافيهم ولا تبتلنا يا رب. فنسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يفرج عنهم يا رب. اللهم أنزلهم منزل مباركا وفرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل يا رب. آمين يا رب يا رب يا مجيب. آمين يا رب. اللهم عافنا من هذا البلاء. اللهم إنا نعوذ بك أن يقتلونا أو يثبتونا أو يخرجونا. آمين يا رب. بيقول الشيخ ده بقى, بيقول يا عم الحاج إن الأخ ده حبس في زنزانة انفرادية, وإن هو الزنزانة دي ما فيهاش حمام, وإنها تتفتح مرة بالنهار ومرة بالليل لقضاء الحاجة بس. جميل. فالمفروض إن هو يبقى جوه في وحشة. فترتب على كده على البلاء ده إيه؟ إنه بقى يحافظ على إيه؟ على وضوء. فبقى ما بينقضش وضوءه إلا إمتى؟ مرة بالنهار ومرة بالليل. وجعل يصف حالة الأنس التي وجدها, ويطيل السجود ويطيل الصلاة. وطبعا احنا كنا فاكرين ان السلف بس هم اللي كانوا اذا سجدوا يظن انهم قبضوا, طلع ان لينا اصحاب في الاسر بيتحك عنهم كده, بيتحك عنهم كده. يا رب يا رب اصلحنا بالعافية يا رب. الشاهد ان الاخ ده بيقول ايه بقى؟ بيقول فرق لي السجان, السجان اللي بره رق, فكان الزنزانة دي دونا عن كل الزنزانات يفتحها له نص فتحة وقعد ساجد. فكان يواربها, هو ساجد طول الليل ساجدة, فكان يوارب له السجن. قال فوالله إن كنت لأستوحش حين يفتح الباب وتذهب عني الروح التي كنت أجدها والزنزانة مغلقة. هي دي الناس الوصلة, هي دي الناس اللي عايشة, هم دول الناس اللي معاهم, هم دول الناس اللي بيعملوهم على قلبهم قد كده, هم دول الناس اللي عرفوا يعيشوا وداقوا حلاوة الدنيا. فاذكروني أذكركم, يحبهم ويحبون, أنا جليس من ذكرني. زمان شيخنا كان بيقول كلمة بيقولها كتير قوي, عارفين عارفين دلوقتي لما يقول مين يشهد ان ربنا كريم وكل مسجد يرفع ايده؟ زمان كان كل درس يقول, كل درس كان يقول ده ربنا كريم قوي, ده ربنا كريم قوي, بس انت ما تعرفوش, ده انت لو تعرفه تحبه, انت لو تعرفه تحبه. انا نفسي نفسي نفسي نجدد بقى الكلام ده لربنا سبحانه وتعالى ونستحضر معاني الحب. هقول لكم حاجة واحدة بس في الحب, هقول لكم حاجة واحدة عن الحب, إن ربنا مغضباته توجب الحب. يا رب أنا بحبك أوي يا رب, يا رب أنت يغضبك إن أنا ما أقولكش اديني, إنه من لم يسأل الله يغضب, يا رب أنت يغضبك إن أنا ما أقولكش اديني, أنت يغضبك إن أنا بطل طمع فيك, أنت يغضبك يا رب إن أنا أقنع في إيدك وما أقولكش هات, أنت يغضبك يا رب, ده يغضبك. أنا بحبك أوي يا رب. مغضبات ربنا, الحاجة اللي ربنا يكرهها تخلي الواحد يحب ربنا سبحانه وتعالى. حبوا ربنا لعطائه, حبوا ربنا لأقداره, حبوا ربنا لشرعه, حبوا ربنا لصفاته, حبوا ربنا لأسمائه, اسمه الطيب ربنا. يا رب انت بتكره الظلم, تبتكره الظلم يا رب, يا رب أنا بحبك. يا رب أنت تغضب لو الواحد شفع إذا انتهكت حرمة من حرماتك, يا رب أنت تغضب إذا الواحد سر بمعصية, انت يا رب بتغار. حب ربنا شوية يا عم الحاج، استشعر بذلك الأنس، واطلب بهذا الأنس ذهاب الوحشة. وكتير جدا شيخنا يوصف الوحشة بأنها إيه؟ إنك تيجي تقول له مالك، فيك إيه؟ يقول لك أنا متضايق. متضايق من إيه؟ حد ضايقك في حاجة؟ حد زعلك؟ يقول لك لا ما حدش زعلني. متضايق من إيه؟ عايز فلوس؟ يقول لك لا الموضوع مش موضوع فلوس. طب في كذا نفس، أنا بس أنا متضايق وخلاص. هي دي الوحشة فعلا. والوحشة دي لا تزول إلا بالأنس بالله، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيسوق إليك البلايا كلها يطلبك. فيا عجبا لطلبه لك وطلبك سواه. فيا عجبا لطلبه لك وطلبك سواه. ثالثا، وفي القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته. الحزن، والحزن طبعا بيكون على اللي فات. الحزن بيكون مما مضى. انا كنت بحضر خطبه وما رضيتش اشتغلها الدرس الليل عشان يعني الفقر، وخلينا في صلاح القلوب عن الخزي، عن الخزي والخزلان كمنطقه من مناطق المحن. الخزي يا عم الحاج ده اشد الحياء، لا ده العار، فضيحه. الخزي ان انت لمؤاخذة يعني، مؤاخذة يا اخي، يا اخي الخزي انك تركن على واحد ويطلع ندل. الندالة، الندالة البشعة، الندالة انك العربية تخزيك، ان مراتك تخزيك، ان ابنك يخزيك، ان تلميذك يخزيك. الخزي، وهو ده سر الحزن. الخزي هو سر الحزن. اللي يزعل على حاجة فاتت بيزعل على حد اخذاه، او حاجة اخذته، حاجة ما كان يعدها للنوائب فصارت هي من النوائب. واخوانا عهدتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب وصدقوا ولكن عن ولادي. لما يخزيك أحد، لما يخزيك أحد ويصيبك الحزن تعمل إيه؟ شوف بقى، اعمل اللي تعمله هتفضل حزين حتى تصر بالله. عشان كده في مواقف الحزن كلها ومواقف الخزي والندالة كلها قول أنا قرير العين بالله. تعرف تقولها دي؟ أنا قرير العين بالله، أنا فرحان بربنا. لما وقلنا إيه وبفكرونا نجيب الدليل بتاعها دي بقى، عشان قلناها كتير، إن ذكر كده يتقال، مش فيه ذكر دخول البيت ودخول المسجد، خروج من المسجد، ذكر دخول السوق، ذكر خروج من السوق، ذكر عند حضور البلاء. فيه ذكر تقوله لما واحد يتصرف تصرف ما كانش العشم فيه، لما تكون متعشم في واحد حاجة وما يرحمكش أو ما يكونش عند عشمك، تقول إيه؟ ذكر يتقال، تقول إيه؟ قول اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. فكرني نجيب الدليل بتاعها دي. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. قولها بقى عشان تحفظها، قولها عشان تحفظها. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. الله، ده الحاجة الوحيدة اللي تخلي الحزن يمشي. حتى لو اللي حزنك المحفظة، لو حزنتك الفلوس، حزنك صاحبك، حزنك ابوك، حزنك امك، حزنك ابنك، حزنك جارك، حزنك صاحب الشغل، اي حد في الدنيا يحزنك هتفضل حزين مهما تصنعت وتجلدت او تحولت هتفضل حزين لحد ما تذوق السرور بالله وصدق معرفتي. علشان كده بقى انا جبت لك كم ايه من ايات الخزي، الاحساس بالخزي، ان حد ندل معاك، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما فيش الا انا، مش هتنبسط الا معايا، ما اللي اللي اللي اللي خستع منك ما تتوكلش الا عليا. قال الله عز وجل: قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين. بص بقى، خلي بالك كلهم كده اللي جايين كده: فان تولوا الله، فان تولوا الله، فان تولوا الله. ماشي، مش كل فان تولوا في القران جت كده، بس انا جمعت لك شويه كلهم كده. وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. قال الله عز وجل: فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم. قال الله عز وجل: فان تولوا فقل حسبي الله. انت هتسيبني؟ حسبي الله. انت مش هتقف معايا؟ حسبي الله. انت مش هتجدعن معايا؟ حسبي الله. كفايه عليا، كفايه، مش عايز حد معايا. امال مش فاكرين الايه بتاعه المطر بقى؟ انا عايز كل المطر ما ينزل تحس ان المطر بيكتب الايه دي في السماء: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الولي الحميد يعني ايه؟ الولي يعني اللي مش هيحودني لحد بعده، هيقوم بالموضوع كله. الولي الحميد يعني هحمده، احمده، هتخلص صح واحمده. الولي الحميد، الولي يعني مش هيضيعني، حميد يعني هيوفاني وهيختم لي بما يحب ويرضى. يبقى فإن تولوا، لا أنا ما كنتش عايز ولايتهم أصلا، أنا وليي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الخدمين بقى الآية دي بالنسبة لهم إيه؟ دي مكتوبة على كل قطعة في العدة، تبقى عشمان إنهم يشيلوا معاك ما يشيلوش. فإن تولوا فقل حسبي الله. هتعشم ان هو يصحى بدري، هم صاحيينهم 9 الصبح وعمال يرن عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله. هتعشم ان هم يحسوا بي، انا راجل سهران سبيل الله. فإن تولوا فقل حسبي الله. كنت متعشم ان هم يقفوا معايا في موقف زي ده، ما وقفوش معايا. فإن تولوا فقل حسبي الله، هقوم بيها معايا مين؟ الله. وحرمنا على نفسنا ان احنا نقول كلمة ايه؟ ان لوحدي، صح؟ تقول انا معايا ايه؟ معايا مين؟ سبحانه وتعالى. رابعا، هما كانوا الثلاثة اللي فاتوا ايه؟ في القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله، وفيه وحشة لا يذهبها الا الانس بالله، وفيه حزن لا يذهبه الا السرور بالله، رابعا وفيه قلق لا يسكنه الا الفرار الى الله. الا حالة القلق دي بقى، عايزك تشوف كده سيدنا أبو بكر وهو ماشي ورا سيدنا النبي، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي قدامه، وسراقة بيجري وراه، وقرب سراقة اللي بيحكي. قال: فجعل أبو بكر يلتفت ورسول الله لا يلتفت. فجعل أبو بكر يلتفت ورسول الله لا يلتفت. سيدنا النبي ما التفتش، ما التفتش عليه الصلاة والسلام. إيه الفرق بقى هنا؟ القلق، القلق. والقلق هو إنسان ببساطة غير واثق في مآلات الأمور، بس كده. علشان كده بيمرنوا الجبن يقول لهم ايه هيجرى ايه يعني هيقتلونا يا ريت هيسجنونا حد لاقي هيضربونا حد طايل شفت هو دي حقن الشجاعة حقن الشجاعة ان يتقال ايه ان تدمر قدامك المآلات صح يا حاج ان يتقال لك على المآلات دي انها تافهة جدا ده الرعب اهو اتهد لما تتهد اصنام الخوف كلها تثق في مآلات الامور فاذا كان المرجع الى الله واذا كان النهاية الوقوف بين يدي الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادح فملاقيه يبقى كلها امتحانات وبتخلص فالقلق ده بيقولك إيه بقى لا يسكنه إلا الفرار إلى الله لأن القلق ده سلط عليه علشان يجري على ربنا علشان يفر إلى ربه سبحانه وتعالى مش علشان ينشغل بالأسباب اللي وقعت من إيدي نرجع تاني لمشكلة العاجز اللي قلبه فيه وهن اللي عنده وحشة اللي مش راضي يحل المشكلة اللي كل ما الحلول تجيله يعرض عنها ويركن إلى الأسباب مش هيخرج من القلق إلا إلى قلق فهي مشكلة مشكلة عدم الثقة في مآلات الأمور ومشكلة الكبر على البلاء فلولا إذ جاءهم بأسنا إيه؟ تضرعوا بيقولوا التضرع مش بس هو الدعاء بيقولوا هو الدعاء بهيئة الذل الحكاية يبقى هو ده الفرق بين التضرع وبين الإيه؟ وبين الدعاء هو أنا مديك بلاء عشان تعمل جدع هو علشان كده بنجاوز قال إيه؟ مراد المقدر الذل للأقدار وأجر الناس قدرا من قواها الله هو انت بالله عليك يا عم الحاج عبد السميع انت اخبارك ايه في العباده الفضيل بن عياض طب انت في طلب العلم عامل ايه عبد العزيز بن باز طب انت جهدك في الدعوه عامل ايه محمد حسين يعقوب طب انت في وسط خدام الدين نحطك جنب مين سيدنا ربيعة تطلع مين لا انت في الخدمة ولا في الدعوة ولا في العبادة ولا في طلب العلم ولا في قضاء حوائج المسلمين ولا في صنع المعروف ولا في طب ربنا جاب لك باب تدخل بيه عليه باب الصبر باب الذل وفتح لك الباب ده بيقول لك خش عليا هو ده الباب اللي انت هتخش منه ما انت كل الابواب دي كلها راكن على جنب تقول لا لا لا انا مش قد دول لا انا مش قد دول طب خش بقى من ده اتفتح لك اهو ادخل منه سيدنا الامام ابن القيم بيقول ايه دخلت على الله من ابواب الطاعات كلها فما دخلت من باب الا رايته عليه الزحام فلم اتمكن من الدخول هي دي حالتك اهي بيوصفها جيت اخش من بين طلبة العلم لقيت الدنيا ايه جيت أخش من وسط الدعاء لقيت الدنيا إيه حتى جئت باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق فما أن وضعت قدمي على عتبته فإذا هو سبحانه يأخذ بيدي ويدخلني عليه كل ما هتخش من باب يا ريس هتخش من باب طلب العلم هتخش من باب الدعوة هتخش من باب العبادة هتخش من الأبواب دي هتلاقي كتاف كتير جدا بتزقك بتقولك لا احنا سابقينك باب الذل والافتقار هتلاقي ربنا اللي بياخد بإيدك وبيقولك اتفضل من هناك في القلب قلق لا يسكنه إلا الفرار إلى الله قال الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين سئل أبو سليمان الدراني رحمه الله تعالى ما أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل فبكى ثم قال مثلي يسأل عن هذا أقرب ما يتقرب به إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره جل وعلا كانت صعبة دي وهي أقرب ما يتقرب به العبد لله. إحنا يعني أظن المفروض دي تتكتب على جبيننا من كتر ما سمعناها. بس ممكن بقى تتصور قد إيه هي كبيرة وسهلة؟ أقرب ما يتقرب به إلى الله، وبس كده إنه يطلع على قلبي، لا يرى أن يريد من الدنيا والآخرة إلا هو. وكل مرة جوعك يا عمي، جوعك علشان ما يشوفش في قلبك إلا هو، وكل مرة أصابك شوكة أصابك بيها علشانه هو. يلي كل مرة تجوع تفتح التلاجة، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون وأطعمكم، والله ما شاكتك الشوكة إلا لأجل أن يلجئك إليه من باب الذل والافتقار. قالت امرأة من الصالحين: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفوا الطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيره، فإن عرض لهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون. وقال بعض العلماء: العارف بالله أنس بالله فاستوحش من غيره، وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه، وزل لله فأعزه في خلقه. أخيرا، في القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. قامت امرأة من الصالحين الليل فرق لها زوجها، فلما فرغت من بعد الصلاة قال لها: ألا تنامين؟ فقالت: وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ مش بقول لك غرام ركعتين؟ كيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ ممكن تدندنها دي وانت ماشي النهارده كتير، تعرف تقولها لحد ما تروح، لحد ما معناها يوصل لقلبك. كيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ أنا نفسي الليلة لا تتكلم في التليفون ولا تتكلم مع حد، وتمشي ما تقولش إلا الكلمتين دول: كيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ قال الله جل جلاله: والذين آمنوا أشد حبا لله. مش بيحب ربنا دول إيه؟ بحبه شدة الحب. كيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ أهو اللي هيحب الحب ده قلبه مش هيبقى فقير لحد يحبه، مش هيتمنى، مش هيقول أنا محدش بيحبني، أنا محدش بيحن عليا، أنا محدش بيسأل فيا، لا مش هيقول كده. لا، ليه قلبه مبقاش فقير كده وفقر؟ لأنه استغنى بالله، لأنه احتسب نظر الله، مش مرائي. ليه مش مرائي؟ والرياء ده بالنسبة له مش ذنب، مش ذنب يجاهده، لا، ده الرياء ده بالنسبة له حاجة حقيرة كده، زي ايه؟ زي انه يبقى رجوز، ان الناس تعرف ان هو تصدق، ده عنده زي ان الناس تشوفه وهو عزك الله بنطلونه مقطوع، ان الناس تشوفه وهو بيعمل معروف او يعرفه ان هو حافظ كتاب الله او كده، ده بالنسبة له زي ان هو يلبس بالياتشو او يعمل زي المهرجين اللي بيضحكوا الناس. ليه؟ انه يعني نظر ربنا، بيرائي الله، بيسمع الله، فده بقى يرائي مين تاني؟ واحد من السلف قيل له: ما تشتهي؟ قال: اشتهي عبادة لا يراها ملك. شفت بقى؟ شفت شفت بقى اللي بيغار، اللي بيغار على ما بينه وبين الله. قال لي: يراه ملك، ايه الغنى ده؟ ايه الغنى ده؟ الغنى ده وان قلبه ما فيهوش فاقه، انه ده محبه الله، وانس بمعرفته وصدق في ذلك ودوام ذكره. فقر، اللي ما بيذكرش ربنا ده راجل فقر. قال رسول الله: اعجز الناس من عجز عن الدعاء، يمكسح يا اللي ما بتدعيش، يمكسح يا اللي ما بتعرفش تدعي، يمكسح يا اللي ما بتعرفش تدعي، يمكسح يا اللي ما بتعرفش تدعي. تعالوا ناخد واجب، ناخد واجب ان احنا كل يوم، كل يوم نقرا كل كتاب الدعاء من الكتاب والسنة بتاع سعيد بن وهب القحطاني. كل يوم ندعي من الكتاب ده، كل يوم ندعي من الكتاب ده، وليكن في السحر أو ليكن قبل المغرب، كل يوم نخلص الكتاب ده دعاء لحد ما نتقابل تاني إن شاء الله 10 أيام ولا حاجة، ونتقابل تاني كل يوم نقرأ الكتاب ده وإحنا رافعين إيدينا وندعي. وهخلي مثلا السحر للدعاء من القلب، خلي قبل المغرب الدعاء من الكتاب، والسحر الدعاء من القلب. توعدنا على العمل الصالح ده، اتفقنا على النية دي، وعد وعد وعد وعد وعد يا مولانا، وعد يا حاج إبراهيم، وعد يا صلاح، وعد يا شيخ، وعد يا أخي، وعد يا رئيس، وعد يا أستاذ، وعد وعد يا أخي، وعد وعد. كل يوم ندعي ربنا بكل أدعية دي، علشان بعد العشرة أيام دول يخلص الكورس بقى ويتشال الكتاب ومن يفتح. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم إقبالا عليه يلم شعث قلوبنا، وأنسا به يذهب وحشة قلوبنا، وسرورا بمعرفته وصدق معاملته يذهب حزن قلوبنا، وفرارا إليه يذهب قلق قلوبنا، ومحبة له وإنابة إليه ودوام ذكره وصدقا في الإخلاص له يسد فاقة قلوبنا. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد.